إذا كنت على أحد المذاهب كالمذهب الحنبلي مثلا، هل علي أن أخذ بالرخص في المذاهب الأخرى؟ عليك أن تأخذ بالدليل لا بالرخص، مع الصلاة من تتبع الرخص لنا كل مذهب يكون فيه بعض الأغلاط بعض الأخطاء من بعض أتباعه أو من الإمام الذي هو منسوب إليه لأنه غلط في بعض الإجتهادات ينتفي عليه بعض الأحاديث. الله يعين لا يتبع الرخص إذا كان المسألة خلاف، ليست مسألة إجماع، إذا كان مسائل لا خلاف بين أهل العلم، وطالب العلم يتحرى الدليل ينظر في الأقرب القرنين للدليل أو الأقران للدليل يفهم ما قام عليه الدليل لا يتبع الرخص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.